الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اللهم لذلك نقول بعد الحديث الذي سبق، أقول اللهم ارزقنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم ارزقنا علما والحقنا بالصالحين. لما يقول ربي في كتابه في النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، لم يقل له زدني مالا ولا زدني شيء من أمور الدنيا، لكن قال ربي زدني علما. لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالعلم فقد من عليك بالخير والخير. أفضل شيء إن الإنسان يكون على علم، يكون على فقه المسألة، يبقى فاهم دي هذا الدين. هو مسلم، كم من مسلم يأتي إلى هذه الدار الدنيا أحبائي واخر منها، والله ما يفقه في الدين شيئا. كم من مسلم اسم المسلم لكن لا يفقه في أحكام الإسلام شيئا. يعني اللي بيعمل اللي يأتي سبحان الله كي يتبنى، هل هذا الإنسان الذي يتبنى وهو يعلم أن هناك آية صريحة بتحريم التبني، هل هذا فقه في الإسلام شيئا؟ هل الذي حرم الولد إذا أصر إنه يذهب إلى مكان كي يتبني طفلا، هل هذا الإنسان عنده فقه وقد حرم ربي سبحانه وتعالى التبني في الإسلام؟ هل من نسب ولد لغير أبيه سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن كبائر الذنوب أن ينسب الولد لغير أبيه؟ هل قرأ ذلك؟ هل فهم ذلك؟ تعرفين الأمر سبحان الله. لما نيجي نتكلم عن محبطات العمل، مش فاكرة أنا أديتكم محبطات العمل أو في مسجد الآخر، هنا في هذا المكان خدنا محبطات العمل أو في مكان آخر أو في المسجد البخاري. من ضمن محبطات العمل أن تنسبي واحد، من ضمن محبطات العمل أن تنسبي ولد لولد غير أبيه. شوف الأمر شديد إزاي. من ضمن محبطات العمل أنك تنسبي هذا الطفل الغير أبيه، يحبط العمل. ففقه المسألة إزاي الإنسان يبقى عنده علم وإزاي الإنسان يعلم إيه العمل الصالح اللي ممكن يتقرب إلى الله. طب كم من الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل بذكر الله، بذكر لم ينظر به ربي ولم ينزل به سلطانا. كم من إنسان من الفرق التي ضلت بتقعد بتذكر الله عز وجل بالرقص. كم من فئه من الفئات الضاله اللي تذكر هو بتقول ذكر، عندها ذكر، هذا ذكر. لكن عند الله اعلمنا ربي سبحانه وتعالى ان الذكر يكون على الطريقه التي جاء به هدي صلى الله عليه وسلم. اذا عليكم بجمع كتاب ربي، اتباع سنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. لك يا بناتي اوصيكم واوصي نفسي قبلكم، ألمتني ربي ومتكم على السنة. دايما الناس بتفتكر إن الإنسان اللي ملتزم شرعا بثيابه يقول ده سني، وإنت إيه؟ اسأل ربي أن يموتنا على السنة كلنا. كلنا سنة يا جماعة، اللي بيلتزم بشرع الله وكتاب رسولي بسنة رسول سنة رسول الله ألزمنا، لا بد أن نأتي بها. منبعين صافيين ليس لهما ثالث، كتاب ربي وسنة رسولي صلى الله عليه وسلم. وإذن في أي مسألة في حياتك قبل أن تقدمي على المسألة اسألي الأمر ده في ايه الايه التي ما هو الشاهد في كتاب الله، ما الشاهد في كتاب، ما هو دليل من السنه. ما فيش حاجه تاخديها كده تيجي واحده تقول لك اعملي كذا، تقول لك طب ايه الشاهد من كتاب الله، طب ما هو دليل في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، طب ما اي الحديث الصحيح في المساله دي. لكن مش اي كده زيك وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهى. اذا يا جماعه في حياتنا اسالوا ربي سبحانه وتعالى. حتى في الصلاه، الصلاة بنقول ليه بنعيد ونزيد في الصلاة؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. يعني تخيلي وأنت بتصلي بتعملي بمزاجك، بتروحي تتوضي مش عارفة تغسلي أفاكي وتعملي وتقعدي، وأنت بتقرأي مثلا على وأنت بتغسلي إيديكي بتقولي أذكار معينة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي على وشك تقولي أذكار معينة لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم. تيجي وأنت بتغسلي رجليكي لم يفعلها، لكن هو أعلمنا أشياء. النية، البسملة، غسل يدين، غسل اللي هي اللي هو صلوا كما رأيتمون أصلي. أقول له سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وليك المصير. حتى أكون متابعة أبحث عن ما يهديني إلى هذا. ده الرشد يا جماعة، دي الهداية، ده العلم الصحيح الذي ألتمسه وأتبعه. فاللهم ارزقني وإياكم ميتة على سنة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أن يفعل الإنسان بهواه فلا يجوز أبدا. لو كنا في الصلاة حتى في الصوم. ليه احنا دايما في الأمر قبل الصوم بنأتي بفقه الصوم؟ نعمل ايه فقه الصوم فيه؟ فقه اللي هي المناسبات، اللي هي المناسبات اللي هي ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ايه بنعمل في كل مناسبة من المناسبات؟ ليه لما بيجي في رجب بنقول لكم في بدع كثيرة في رجب؟ ليه لما في بنأتي في شعبان بنقول في بدع ايضا في شعبان؟ وشعبان ما خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان ذلك الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهر يغفل عنه الناس بين رجب وبين بين رمضان، ولذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة معينة أكثر فيه الصيام، أكثر فيه الصيام، وقال ذلك شهر أو أخرى ذلك شهر ترفع فيه الأعمال. وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، فما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهر الذي سمع صام فيه شعبان، أكثر شعب أكثر الصيام في شعبان بشواهد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. إذا كف أكثر من الصوم في شعبان، فلك هدي، لك هدي، لك أسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو صمتي في شعبان ما شفتي من الصيام، لعملي صومي استهدي، كان يحب الصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم. وذلك ولما يأتي النصف من شعبان لم يذكر فيه كما ذكرت لكم الحديث الضعيفة، لم يذكر فيه حديث صحيح إلا حديث اللي هو النصف من شعبان في إيه؟ إنه في النصف من شعبان اللي هو إيه؟ لا لا خلي بالك اللي هو ينظر ربي إلى فقط في فيغفر العباد إلا إيه؟ مش المشاهد بس فقط، ما خصش بعمل معين أبدا أبدا. أنت كل الشهر بتدربي نفسك لأن شعبان سنة قضية رمضان، فبتزيدي بتتعلمي تقبلي على القرآن. يقول بعض السلف هذا شهر القراء، يعني إيه شهر القراء؟ يلا افتحي مصحفك وابتدي زديدي في المصحف وابتدي تعلقي راجعي قرآنك اللي انت حافظاه، اهلي نفسك عشان انت داخله على رمضان بقى تبقي يعني مستمتعه بالقراءه. فزي بالظبط ما الانسان بيدرب نفسه على شيء عشان يدخل على ذلك شيء هو ايه قوي. انت نهى في شهر شعبان هذا هو ما ذكر. وحياء النبي صلى الله عليه وسلم انه احب ان ارفع عملي وانا صائم، عشان كده بيكثر واحب ان يرفع عملي وانا صائم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. ولذلك كثرة البدع بيقول لك لا لا دي بدعة دي سنة. الناس تيجي في أول مثلا شعب في أول رجب كانت تعمل كذا وكذا، ما عرفش في 27 رجب تعمل كذا وكذا. طب في نص، في نص صريح، في حديث صحيح، في حديث هتجلي كل الأحاديث. بحثي كده، بحثي لو أنت مش مصدقة أي حد بيقول لك ده إن ما فيهوش حديث تقولي الحمد لله والشكر لله. دلوقتي بقت وسائل العلم متوفرة، تبي كده حكم مثلا حديث كذا، حديث صحيح ولا حديث ضعيف، الحديث ده نعمل بيه ولا لا. عشان كده بقول لك يا حبيبتي في الله اللهم اجعلني واياكم من اتباع هديه صلى الله عليه وسلم في اي مساله في حياتك. اسالي نفسك اتبع ولا ابتدع، انا بتبع ولا ببتدع، انا بتبع ولا بجيب من هوايا ومن نفسي. اذا كنت بتتمنى ما تبتدعي اقول لك يا مسكينه لا تنشري بدعه الا رفعت مع سنه. يا مسكينه شاركت في ايه؟ انت شاركتي مش بلا تشاركي في خير، لكن انت شاركتي في شيء. زي واحده بتسال، واحده بتسالني بتقول لي في ادعيه كده معينه وما اعرفش ايه وبيعملوا فيها حاجات كده معينه، قلت لها ديننا لا ينفي ذلك، والوساطه لا تكون الا والانسان علاقته بربه مباشره. لا علاقتك بربك من خلال شيخ ولا من خلال وصيل، ابدا ابدا. كل ما تسري به في نفسك تصلي به الى الله عز وجل سبحانه وتعالى. ديننا كده يا جماعه، ديننا ما فيش، ما تقوليش مثلا ايه اخلي واحده مثلا تتوسط لي، او ما فيش ابدا اقل الواحده بذنوبي عشان لعلها لو ابتدى ابدا. استري على نفسك وليكن طريقك الى الله هو افضل الطرق، دعوه من الارض فتصل وتكون اسرع مما تتصورين. اذا اسال ربي ان يرزقني واياكم اتباع ما جاء في كتاب ربي وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. هنا نقف عند وجوب القراءه في السريه في صلوا كما رأيتموني تصلي أو صلي، أما في السرية فقد قرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول البني رحمة الله في هذا الكتاب عليه على القراءة فيها. فقال جابر كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأولين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. يبقى الصلاة الرباعية بتقرأي بالأولين بسورة بالفاتحة وسورتين بعد الفاتحة. وإنما أنكر التشويش على التشويش عليه بها. إزاي؟ يعني واحد أنا ببقى في الصف الأول واللي ورايا بعديا في صفين وصوت القراءة بتاعتها واصلة لي وأنت في السرية ولا حتى في الجهرية صوتك لا يطلع، أنت بجماعة. كما صلى الظهر بأصحابه عقب ذلك، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال وأيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير. فقال قد عرفت أن رجلا خلجنيها. وفي حديث آخر كان يقرؤون خلف النبي فاجهرون به فقال خلطتم علي القرآن. فيا أحبائي فترة الجاية دي فترة الصلاة، فترة الذكر، فترة الطاعة، فترة الشوق إلى الله. أنا بس مش عايز أقول لكم إلا الفترة الجاية دي يا من تشتاقين إلى الله أسرعي سرعي سبقي اجري. سيب الناس اللي بيسبقوا في الدنيا، خليهم يسبقوا في الدنيا وانت سابقي للآخرة. يا من تشتاقين إلى الله أمامك الطريق مفتوح، اللهم عني وعنكم. ولذلك هنا أنصلي بس ما تشوش شعر جنبك حتى وانت بتدعي، خفلي صوتك فإنك تدعي سميع وعليم يعلم السر وأخفى. فلا تشوشي على من تصلي بجوارك، ولا ترفعي صوتك بالقراءة فتؤذي من بجوارك. هذا يحدث في هذا يحدث كثيرا في مصليات النساء للأسف، بتبقي في أي مسجد بتصلي واللي جنبك مش عارفة تعيدي الآية، أنت تعيدي الآية وهي أعلى صوتها عالي تقرأ مع الإمام أو مع حتى مع نفسها، وتشوش على هذا الأمر كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلطتم علي القرآن، كما جاء في ذلك الحديث الذي رواه البخاري في جزئه. هنا يقول كانوا يقرؤون خلف النبي فأجهرون به كما ذكرت لكم فنهاهم وقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه. يا حبيبتي في الله انت وانت بتصلي اعلمي انك تناجي من؟ الملك. وانت بتصلي استشعري هذا الامر، انت بتصلي وقاعده لوحدك كده سواء في بيتك ولا في مصلاك ولا وانت في المسجد بتنسلخ عن الدنيا كلها كلها، لانك بتناجي من؟ تشتكي نفسك لمن؟ بتسالي من؟ تحتاجي من؟ بتركيني الى من؟ مناجاتك كلها لمن؟ اقرارك بضعف كله لمن؟ يمكن تتكسفي تقولي البني ادم انا ضعيفه في كذا وكذا وكذا وكذا، او تتكسفي او تستحي ان تشتكي للبشر انا عندي كذا وكذا وكذا وكذا. لكن لما تيجي بين يدي الملك تناجيه تقول يا رب لا يرفع عني الا انت، يا رب انا عبد منك وحده، يا رب يا رب يا رب. سبحان الله. والرب الكريم استمع سميع عليم، يعطي كل إنسان سؤله على قدر قلبك على قدر نيتك على قدر صلاحك. وزي كنا نقول أحبائي إن المصلي ينادي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المصلي كما في برضو كما جاء في البخاري إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه لي. يا من الفترة دي بنعد نفسنا لأن داخلين على موسم الطاعات، أعظم مواسم الطاعات، أعظم مواسم الأرباح. يا ما تريد الربح ربح الدنيا فايت، ربح الدنيا فاني، بتعد ايه؟ بتعد الفلوس وعلى تكوميها في النهاية بسيبهم للوراكي. ما أخذ أحد معه مال، وما أخذ أحد معه ثيابا، وما أخذ إنسان أخذ معه شهرة، وما أحد أخذ معه شيء من محطوم الدنيا الفاين الفاني. ذكري نفسك أنا الذي تأخذيه معك هذه، ها هو ما قدمت بين يديك. فلينظر بما يناجيه ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول من قرأ حرفا من كتاب الليل، هذا في الحديث صحيح أيضا، فله به حسنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني مجرد بنتي بتقرأي في القرآن ذلك أعظم العبادات في الأيام المقبلات. قراءة القرآن شهر القراء، ورمضان شهر القرآن. الأول بندخل على شعبان بنؤهل نفسنا، وبعد كده بندخل رمضان بنقول استعدينا بقى ظهر شهر الحصاد. يا من شغلتك الدنيا هجري هجري بقلبك وحالك، اتركي اتركي الدنيا خلف ظهرك، هذا شهر وهذه مواسم قد لا تعود إلينا. ولذلك شوفي مجرد تقرأ الألف لام ميم بمدودها اللي احنا عارفينها، شوفي سبحان الله كم حسنة في هذا في هذه الألف لام ميم، كم حسنة؟ 30 حسنة. من أين تجني؟ من أين تجني حسنات بهذا الشكل؟ مش هتجني شيء تجمعي به الحسنات إلا لو قرأت القرآن باستحضار القلب. ألقى السمع وهو شهيد، قرأي كده وأنت أعلى مع القرآن، ينسلخ عن الناس والدنيا. خلي نعم الرفيق، نعم الصديق، نعم المؤنس، نعم الجليس، نعم ما تؤتنس به. اللهم ارزقني وإياكم. موضوع التالي التأمين وجهر الإمام به. لما يجهر إذا انتهى من قراءة الفاتحة الإمام، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين. على فكرة بعض القراء يقطع بيها، يقولها إيه؟ آمين كأنها مد بدأ. كل القراء عندهم أمين دي، مش ما مد بدأ إلا لو كان بس ورش له ثلاثة مد البدل فيها، في آمين مد البدل. لكن إحنا بنقرأ آمين دي بإيه؟ بالهمزة. آمين بنقولها، بنقول مد، بنقول آمين، يعني ما فيش بقى مد، ما نقولش آمين. الآن طويلة دي اللي إحنا بنقرأها دي خطأ، وإحنا مش واخدين بالنا بنمد ليه، هي بنمد آمين ليه؟ إحنا بنقرأ الحفظ، فبنقرأ بنقول حركتين بس، مين آمين، عشان ما تخلص يبقى الإمام يخلص التأمين بتاعه وانت لسه قاعدة تشد تطولي فيه المد الأولاني اللي هو آمين خطأ. والصحيح آمين المد الأولاني يا بنات فقط، مد طبيعي حركتين وليس أربعة ولا ستة، إلا ورش والبيمد المد البدل أربعة اثنين أربعة ستة. يجهر ويمد بها صوتا، يعني إيه مد بها صوتا؟ لا يمد بها صوت أن يقول آمين خطأ، لكن يمد بها صوت أن يقول آمين، يعني المد هيبقى فين؟ في الآخر. نعم هكذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعيد تأمين الإمام، بيقول بعيدة يعني، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمين تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدهم في الصلاة آمين والملائكة في السماء تقول آمين فوافق تأمين الملائكة تأمينكم غفر له ما تقدم من ذنبه. شايفين بقى النعم اللي جايالي، كنت بتصلي التراويح، بتصلي خلف الإمام، أو حتى بتصلي منفردة في بيتك وبتصلي بتقولي ورا الضالين وبتقولي برضو آمين، وقلت الكلمة دي وافقت تأمين الملائكة. شايف المغفرة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيصبها عليك صبا، شايف الهجرة إلى الله جميلة، كم جميلة الهجرة إلى الله عز وجل. بذلك هنا نقول، وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله، كما قال في ذلك الحديث يجبكم الله. شوفوا سبحان الله يا جماعة، لما يجي الإنسان كده يقرأ يعني في هذا الحديث اللي هو الحديث الثاني، قال فيه مسلم وقال ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. ما حسدتكم اليهود، هي حسد على طول، هي حسد على طول، يعني الإسلام طبعاً الإسلام دخل المدينة وانتشر وانتشر وعلى وارتفع، وربي سبحانه وتعالى من على الإسلام بما تدرون من سبحان الله. واحد لما يقرأ في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم، سيرة وفي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سيرة الصحابة، يقول سبحان الله هؤلاء قوم صلحت قلوبهم فصلحت فتحتهم وصلحت أعمالهم، فاللهم ارزقنا قلوبا سليمة. قراءته بعد الفاتحة، إذا لما تيجي تشوفي وانت بتقولي آمين، اللي حصلك على آمين والسلام دي هو اللي حصلك اليهود. ليه؟ لأن في اللحظة دي وانت بتقولي آمين بيغفر لك، اللهم اغفر لنا. فما حصلتكم يهود على شيء ما حصلتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، كما كيف كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة. وكائن كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غير الفاتحة، وكان يطيل هذه السورة أحياناً ويقصر منها أحياناً لعارض سفر، يعني السورة اللي وراء الفاتحة دي ممكن تطيل الإنسان فيها، ممكن يقصر لعارض سفر، أو إن الإنسان يكون مريض، يعني كنت مريضة جائز الإنسان يأخذ بإيه؟ بكسار السور، أو بكاء صبي بيصلي وخلفه سمع بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، يعني إيه؟ ما أطلش في الفجر. ليه؟ لأنه سمع بكاء طفل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ بأقصر سورتين في يعني اللي هي في القرآن، فقيل يا رسول الله لما جوزت؟ سألوا الصحابة يا رسول الله ليه الصور صار يعني؟ فقال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي، فأردت أن أفرغ لها أو أفرغ لهذا الطفل يعني أمه. شايفين الرحمة؟ شايفين الرحمة؟ رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلى من شدة وجد أمه من بكائه. الأم تسمع، الأم تبقى شايفة ابنها مش عارفة تصلي تخرج تعمل إيه، النبي يسمع صلى الله عليه وسلم يوم يتجوز يقصر من من اللي هي الآية قصار الصور علشان الطفل عشان ينتهي الصلاة، تنتهي الصلاة وترجع الأم للإيه تشوف حال والدها. رحمة بالأمة، رحمة كل الأمة يا جماعة، رحمة الصغار ورحمة الكبار، رحمة اليتامى، رحمة الأرامل، رحمة سبحان الله، رحمة حتى يعني عايز أقول لك حتى رحمته لم يترك رحمته بأي أحد. كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى الكافرين في عصره وجوده في وسطهم كان رحمة. وما كان الله إيه؟ وقال لك وما كان الله معذبهم يستغفرون. فيعني شوفوا انظروا رحمة النبي كل شيء صلى الله، حتى كانت رحمته بالأسرى. لما كان يدي الأسرى للمسلمين كان يقول لهم عندكم ياكلوا من أكلكم شربوا من شرابكم ويعطوا كأيها. سبحان الله النبي رحمة، اقرأوا في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. ولذلك يقول وكان يبتلي من أول الصورة ويكملها في أغلب أحواله. هذا كان حاله، كان يبتلي من أول الصورة ويكملها. ويقول أعطوا كل صورة حظها من الركوع والسجود، يعني يصلي يقرأ الصورة على قدر الصورة، شوف يبقى بركوعه إطار زمن ركوعه وسجود النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أيضا اللي هو في الحديث اللي هي الصحيحة من ضمن اللي هي أمر تجوزه في بكاء الصبي كما جاء في الحديث الذي رواه إيه قيل أيضا رواه البخاري. بالنسبة لي البخاري ومسلم يعني قيل أيضا في لفظ لكل سورة ركعة أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وفي لفظ لكل سورة ركعة. وكان ترى يقسم السورة يعني يقول إيه اقرأوا السورة في ركعة، وكان يقسم في السورة على ركعتين. تعرفين في سورة في يوم الجمعة ممكن نقرأ بإيه السجدة والإنسان، فكان يقرأ دي في سورة دي في سجدة دي في ركعة وهذه في ركعة. وكان ترى يقسم السورة على ركعتين، وكان ترى يعيدها كلها في الركعة الثانية. شوفي شايفة هذه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قرأت السورة وعيدها في الركعة الثانية، كان يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل في صلاة الفجر. وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر، ويأتي تفصيله بعد ذلك لما نيجي نشرح. حتى في الركعة الواحدة كان بيجمعه بين وكان لذلك قيل إذا كنت بتقرأي نقطة دي افتكروها يا بنات، إذا كنت بتقرأي خلف إمام سرية وانتهيت من قراءتك للسورة ولم ينتهي الإمام بعد اقرأي، لا تقفي ساكتة، اقرأي أي سورة تانية، اقرأي قرآن لحد ما ينتهي الإمام تسجدي يركع تركعي معه. لازم الترتيب يعني هو مش لازم انت حافظه ايه، بس يعني ما تبقاش بس ترتيب السور ممكن يعني بالنسبه لترتيب السور، لكن ترتيب الايات في السوره ده لازم ما تبقاش فيه نوع من ايه طيب. وكان احيانا يجمع في الركعه الواحده بين السورتين او اكثر. وكان رجل من الانصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سوره يقرا بها لهم في الصلاه مما يقرا به، وافتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى بعدها. كل ما يصلي يقرأ سورة الله في قباء ويقرأ سورة، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه إنك يعني تفتتح هذه السورة تقرأ سورة قل هو الله أحد ثم لا ترى أنها تجزئك فتقرأ سورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى، هكذا قال له أصحابه. فقال ما أنا بتاركها، إني أحببت أن أؤمكم بذلك، إن أحببت أن أؤمكم بذلك فعل، وإن كررتم تركتكم، خلاص يعني الخيار لكم. وكانوا يرون أنهم من يعني كانوا من أفضلهم طبعا، وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرجع أمرهم للإيه رسول الله، أخبر النبي بالخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ ليه ما بتعملش كده؟ يتقرأ رسول بقول هو الله أحد، يتقرأ بالسورة اللي بعدها بأي سورة أخرى، ما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها. فقال حبك إياها أدخلك الجنة. حبك أدخلك، حبك بالصورة أدخلك الجنة، يعني حبك بالصلي. قل والله عاد ما يمنع بس إيه. ولذلك هناك ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، شوفوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، قيل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين النظائر وغيرها في الركعة الواحدة. بمعنى إيه؟ كان يقرن بين النظائر، أي الصورة المتماثلة في المعاني، في المعاني في الموعظة أو الحكم أو القصص والمفصل، منتهى أن القرآن كله متفق كله، وابتداء من قاف على الأصح. ده المفصل، ابتداء المفصل منين يا بنات؟ من سورة قاف، بيقول لك كده. ولذلك كان يجمع، كان يجمع من المفصل. فكان يقرأ سورة الرحمن ممكن والنجم في ركعة، واقتربت والحاقة في ركعة، والطور والذاريات في ركعة، إذا وقعت ونون في ركعة، وسأل سائل والنازعات في ركعة، وويل للمطففين وعبس في ركعة، والمدثر والمزمل في ركعة، هل أتى ولا أقسم، كان يقرأ هكذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة، عما يتساءلون والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة. وكان أحيانا يجمع بين الصور من السبع الطوال كالبقرة والنساء وآل عمران في ركعة. يا من أقبلت على الله، أين أنت؟ فين إحنا يا بنتي؟ فين إحنا اللي كده نجري ونجري ويلا نصلي وخلصنا والسلام عليكم ورحمة الله يلا تكملي. وكان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصور من السبع الطوال كسورة البقرة وصورة النساء، هو جنب النساء قبل آل عمران، في ركعة واحدة من صلاة الليل كما سيأتي ونقول في ذلك. ولذلك أفضل الصلاة طول القيام، طولي أنت بتجيب قيام الليل، طولي طولي في الصلاة، طولي في الآيات اللي أنت بتقرأيها، طولي في الصور اللي أنت هذا هو أفضل القيام كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، أفضل الصلاة طول القيام. وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، قال سبحانك، فبلى، قال سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال سبحان ربي الأعلى. يعني كان مش بيقرأ الآيات بس، ده كان كل الآيات ليها إيه. طيب هنا سؤال في هذه الصلاة أو في هذا الكتاب، هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة؟ قيل كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع، ماذا هي العشاء الآخرة؟ صلاة العشاء، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه من بني سلمة يقال له سليم، فلما طال على الفتى انصرف، فصلى راح لما طال بقى في الصلاة، راح الولد الفتى ده راح واخد نفسه وصلى في ناحية المسجد وخرج، وأخذ بخطاب بعيره وانطلق، قال لك هيطول بقى كله، أنا عندي كان عنده شيء، فانطلق مشى. فلما صلى معاذ ذكر ذلك له، فقال إن هذا به، هو قال كده معاذ، قال إن هذا به لنفاق، إزاي ما اتبعنيش، إزاي ما صلاش وراي، إن هذا به لنفاق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنعه. وقال الفتى وأنا لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي صنع. فغدوا الاثنين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره معاذ بالذي صنع الفتى، فقال الفتى يا رسول الله يطيل المكس عندك ثم يرجع فتول علينا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. وقال الفتى كيف تصنع أنت يا ابن أخي إذا صليت، أنت بتعمل إيه؟ قال أقرأ بفاتحة الكتاب، وأسأل الله وأسأل ربي الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. أنتوا بتقولوا إيه؟ راجل حديث عهد بالإسلام، أنا بعرف من الإسلام الفاتحة، وبعد ما خلص سورة الفاتحة ببتدي أقول يا رب أسألك الجنة، يا رب الجنة، يا رب، يا رب الجنة، يا رب الجنة. والله يا أحبائي نحلم بها، اللهم ارزقنا الجنة ونستجير من النار. اللهم اجمعنا واحبنا في الجنة، اللهم لا تحرمنا لقيا من نحب في الجنة، اللهم اتعنا برؤية وجه رب الكريم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. اللهم احي قلوبنا بطاعتك، واحي قلوبنا بذكرك، واحي قلوبنا بمحبتك، واحي قلوبنا بالخوف منك يا رب، واحي قلوبنا بالقرب منك يا رب، واحي قلوبنا بالهجرة اليك يا رب، واحي قلوبنا بالعمل بما انزلت، واحي قلوبنا بمعرفة سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واحي قلوبنا بالبعد عن المعصية، واحي قلوبنا بحب الطاعة، واحي قلوبنا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا يا أحبائي، قال الفتى لا أعرف، أنا بقرأ سورة الفاتحة وما أعرف من باب الدندنتكم، معرفوش يعني دند أين يتكلم الرجل بالكلام، تسمع نغمات ولا يفهم وهو أرفع من الهيمنة، يعني بقول أنتم بتتكلموا بس أنا مش فاهم إيه ده، حديث عهد أكيد بإسلام مش فاهم. المهم هو ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ بانه لا افهم دندنتك ولا ودندنت معاذ. فقال رسول الله كان حليم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ومعاذ حول هاتين او نحو ذلك، اللي احنا بنتكلم عليه الجنه ويسالنا الجنه ويعزنا من النار. فقال الفتى ولكن سيعلم معاذ اذا قدم القوم وقد خبروا ان العلو قد اتوا. قال فقدموا فلما استشهد الفتى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ما فعل خصمي وخصمك؟ ما هو قال اختصم لأه. قال يا رسول الله صدق مع الله واستشهد، كان صادق مع انه ما ملكش للقليل لكن الصدق، ولذلك اللهم ارزقنا اياك الصدق. يبقى قلبك خالص لله، فيهوش حاجة في الدنيا، فيهوش حاجة من الدنيا تعلو على صدقك مع الله عز وجل، فيهوش حاجة في الدنيا تكون أحب إليك من الله عز وجل، ما فيهوش حاجة في الدنيا أبدا تبعدك عن حب الله عز وجل، ولا عن الخوف من الله عز وجل، ولا عن رجاء ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول سبحان الله يا أحبائي، اللهم ارزقنا بالإخلاص في السر والعلن، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا الجنة، متعنا برؤية وجهك الكريم، ومتعنا برؤية وجهك الكريم، وارزقنا الشوق إلى لقائك. وددت أن أتكلم معكم من اليوم في الشوق إلى لقاء الله عز وجل، عشان كده نشحذ القلوب، نرفع الهمم، وليكن عشان القرآن، حتى لا نأخذ وقت القرآن إن شاء الله نتم القرآن، لكن للحديث بقية في الشوق إلى الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقني وإياكم الشوق إلى لقاء الله عز وجل، وارزقنا العمل بطاعته وحب طاعته وتزيين الإيمان في قلوبنا. اللهم اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين من المحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.